من الحنابلة بعض المذاهب تقول ومنهم الحنابلة أو الأحناف النحنح في الصلاة هذه مبطلة، هل ورد فيها دليل صحيح؟ لا لا لا، ولو تنحنح ما بطلت الصلاة. لا، الثاني السؤال الثاني الثاني.